جزاك الله خيرا. سؤال سائل يقول: هل يجوز الدخول في أماكن المنكر بعلة تغيير المنكر؟ مثال في بعض البلاد الإسلامية التي تقيم فيها المتطرفة سرافقات من أجل الاحتفال بالمولد. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون سرافقات وخيم، وتأتي مثلا جماعة ثلاثية وتقيم خيمة من أجل أن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الثلاثية من التوحيد مع المتطرفة، وتبيين هذا المنكر في مكانه. هل يجوز لهم بهذه العلة المشاركة والدخول؟ وكذلك مثلا دخول المسارح من أجل تغيير المنكر، والمآتم أيضا، يعني الحضور إلى المآتم من أجل الحديث عن أن سبيل البدع التي فيه هذا. أنا شخصيا أرى ذلك إذا كان ما ذكرت حقيقة واقعة. أي مثلا حضر الداعي السلفي مأتما فذكر لهم أن هذا الاجتماع هو ليس من السنة شيء، وذكر لهم أن تشغيل الآلة المسجلة في كتاب القرآن والناس يتحدثون وبعضهم يدخنون أن هذا منكر لا يرضاه الله تبارك وتعالى، أي تكلموا مباشرة بإنكار ما هم مستمعين فيه أو ما هم مستمعون فيه، ولم يتريث الإنكار عليهم من باب التمييز كما يفعل بعض الدعاة، فإذا أنكر مباشرة عليهم ما هم فيه فهذا في اعتقادي أمر ضروري جدا. وإلا ما الفرق بين حضور هؤلاء الدعاة إذا أنكروا المنكر الذي يقع بين ظهرانيهم وبين حضور الرسول صلى الله عليه وسلم مجامع ومجتمعات المشركين وفيها بلا شك المنكرات وأكبرها الإشراك بالله تبارك وتعالى؟ ومع ذلك فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يحضر مجتمعاتهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا حضرت جارية شيئا من هذه المجتمعات ومن المسارح كما جاء في السؤال، إذا أنكر ثم انتهر وليس أنكر وتكلم مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة وقد لا يسمعون له بالإطالة في الحديث، ثم هم منغمسون في منكراتهم، ثم هو بدوره يسايرهم على هذه المنكرات بدعوى أنه قدم الإنكار أو النصيحة عليهم، لا يجوز الجمع بين الإنكار من جهة والجلوس مع الواقعين في المنكرات من جهة أخرى، وإنما يمكن ثم ينسحب ولا يستمر معهم لما ذكرناه من هدي عليه السلام في سنته من جهة، ولقوله تبارك وتعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فالعقيدة كما جاء في السؤال: رجل جلس مع الشراب الخمر لينكر عليهم فأنكر فانتهى جلوسه، فلا يجوز أن يسائرهم إلى آخر جلوسهم، فهذا خلط بين الإنكار المنكر وبين المشاركة في الجلوس مع أصحاب المنكر. هذا الذي أعتقده. يعني إذا كان أماكن المآتم هي استغلها الإنسان أو استغل الفرقة إنه يدعو الناس للتوحيد أو للإسلام أو للسنة دون أن ينكر نفسه للمسألة نفسها. لا ما يجوز. ولماذا مثلا وهذا الذي أنا أخشاه، لماذا مثلا هو لا يجمع بين الطبيعتين؟ أي بين إنكار ما يراه بين يديه واقعا وبين الدعوة للتوحيد. ذلك لأنه يتخذ السكوت على المنكر وسيلة لتبليغ دعوة التوحيد. هنا نقول بصراحة تامة، هذه الوسائل تعود إلى مثل الوسيلة الأولى التي تحدثنا عنها آنفا، أنه لا يجوز اتخاذ الوسائل هي من اللغو وسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام. فبالأولى والأحرى لا يجوز لنا أن نسكت على المنكر الذي يقع بين أيدينا بدعوة أنه لمنكر المنكر الأكبر. الغاية الأكبر الوسيلة، إذا كنت في منكر فعليك أن تنكره، ولا سيما أن هذا المنكر نجد أدلتنا من كتب هؤلاء المشايخ الذين يستند إليهم هؤلاء المتبعة أو هذا الضالون. أيضا لا يجوز هذه الصورة التي جاءت في السؤال أخيرا، وإنما عليه أن يجمع بين إنكار المنكر الذي هم باخرون فيه وبين دعوتهم إلى التوحيد. هذا الذي لا بد منه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. ذكر ابن كثير في تفسيره لسورة الحديد عند قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر ابن كثير حديثا برواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية حديث طويل: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم طرأ هو الأول والآخر. ما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث ضعيف، لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، وقد اختلف علماء الحديث في ترجمة الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة أم لا، كما أنهم اختلفوا كثيرا في سماعه من سمرة ابن جندب. والصحيح أن سمرة قد سمع منه الحسن بعض الأحاديث، ومنها حديث العقيقة، كل غلام متهم بعقيقة. ولكن كون الحسن البصري سمع من ثمرة بن جندب لا يعني أن كل ما رواه عن ثمرة محمول على اتصال ذلك، لأن الحسن البصري مع جلالة قدره قد كان موصوفا بالتدليس، وبناء على ذلك يتوقف بعض أهل الحديث في قبول حديثه المعنعم، فيقولون إذا صرح بالسماع من ثمرة فحديثه صحيح، وإذا عنعم توقفنا عن قبول حديثه. فكذلك ما رواه عن أبي هريرة، لأن سماعه عن أبي هريرة ليس ثابتا في قوة سماعه من ثمرة، ومع ذلك فيقال في روايته عن أبي هريرة ما قيل آنفا في روايته عن ثمرة إن صرح بالسماع عن أبي هريرة، وهذا نادر جدا جدا، قبل حديثه، وإلا لم يقبل، لأننا نخشى أن يكون رواه عن شخص هو مجهول أو ضعيف أو نحو ذلك من الاحتمالات. واثق القول أن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وذكره ابن كثير من روايته هو حديث لا تقوم به حجة في هذه العلة، وربما يكون هناك فيه علة أخرى، لكن الآن لست متيقنا من ذلك. فحسبكم عن عنة الحسن عن ثمرة. هذا هو جزاك الله خيرا. نعم عن سمراء أو عن أبي هريرة؟ من؟ هذا الحديث عن أبي هريرة، هذا الرواية حسن عن أبي هريرة، لكن أنا ذكرت روايته عن سمراء لأنه قد صح عنه أنه سمع منه بعض الأحاديث، مع ذلك إذا روى عن سمراء حديثا محددا عن عنه لا يقبل، فمن باب أولى إذا روى عن أبي هريرة بالعنعنة فلا يقبل حديثه، لأن من قال إنه قد سمع من أبي هريرة ليست حجته قوية كالذي قال إنه سمع عن سمرة. كيف؟ هذا تأويل بارك الله فيك، ليس له علاقة برواية الحديث، هذا تأويل. نعم التأويل يجب أن تذكر هذه القاعدة، والتأويل فرع التصحيح، إن كان يجوز التأويل في حديث ما فهو فرع التصحيح، فإن لم يصح فلا حاجة لنا من ذلك إلى تأويله، لأنه من باب ما قيل هذا الميت لا يستحق العزاء لأنه لا قيمة له. نعم. هل تعتبر الألفاظ الثانية من ألفاظ التعبير كمثل قولهم رجل شريف هو عندهم من أهل الخلق؟ كمثل قولهم رجل إيه؟ شريف. شريف. وكذلك هو عندهم من أهل الصدق، وكذلك أنفق أموالا في علم الحديث. اللفظ الأول والثالث لا يعتبر توثيقا، أما هو من أهل الصدق فهو قد يعتبر توثيقا، لكن ذلك يتوقف بالنظر إلى من قال هذه الكلمة، لأن هذا الاصطلاح يختلف فيه بعض العلماء، فمثل قول بعضهم في الراوي صدوق، فابن أبي حاتم رحمه الله إذا قال في الراوي صدوق فهو يعني غير ما يعنيه ابن حجر ومن صار بصيرته إذا قال في الراوي صدوق. الصدوق في تعبير الحافظ ابن حجر حديثه حسن، والصدوق في تعبير ابن أبي حاتم مرشح للتحسين، أي يكتب حديثه ويتقوى بغيره، بينما الراوي الذي قال فيه ابن حجر صدوق فهو حجة لنفسه، لكن في مرتبة دون مرتبة الحديث الصحيح، وفوق مرتبة من قال فيه ابن أبي حاتم إنه صدوق. كذلك إن قال ابن أبي حاتم محله الصدق فهو بمعنى قوله صدوق، أما إن قال ذلك غيره ممن لم يتخذ هذا الاصطلاح فهو كقول الحافظ بن حجر رواه صدوق، تكون حينئذ هذه العبارة توثيقا للراوي، أما العبارة التي قبلها والتي بعدها فليس لها علاقة بالتوثيق فيما إذا روى حديثا ما. نعم. جزاك الله خيرا. ما صحة هذه القاعدة إذا كان المدلس مكسرا عن سيفه فتقبل على عنته؟ لا يكفي هذا، بل ينبغي أن يلاحظ إذا كان مكسرا عن شيخه، فإن كان معروفا بالإكثار من تدليسه عنه، فإن كان كذلك فلا فائدة عن هذه القاعدة، أما إذا كان مكسرا من الرواية عنه ومقلا من التدليس عنه فالقاعدة في محلها. انتقل شيئا ما إلى أيضا فقه الدعوة، ما هو فقه الموازنات الشرعية؟ الموازنات الشرعية مثال يعني ما أفهم هذه. وما هو فقه حديث يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهدي بالإسلام لهدمت الكعبة؟ نعم. وهل يمكن أن تتخذ هذا الحديث قاعدة في

الشاهد فالقاعدة في أصلها صحيحة لكن حقيقة تصيقها فيها دقة متناهية، ولذلك لا يسمح بتصديق هذه القاعدة إلا لرجل عالم عالم بالإسلام وورع وتقي، وإلا قد تزل به القدم ذات مع الله. وعلى هذا الجواب الحديث بلا شك قاعدة، لكن من الذي طبق هذه القاعدة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخاف به كل عالم، ولا أقول كل طالب علم، وبالأولى لا أقول كل مسلم، بل هل يخاف العالم والعالم الكتاب والسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قيل بهذا القياس فهو من باب قياس الحدادين على الملائكة، وهذا كما يقول المحزن في أمثاله القياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين باطل. هذا كلام سليم في آخره لا في أوله. لعلي أتممت الجواب عن السؤال. كنت أريد أن أبين يعني قد بينت بالمجهود، وهو هل يجوز مثلا لطالب تخرج في جامعة بدرجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أن يعني يصمت من هذه القرن الأحكام ونزلها على المقارنة؟ ما يجوز، بل أنا ما أجبت عن جزء منه وأجبت عن كله. ما يجوز إلا إن كان عالما متمثلا بالكتاب والسنة من جهة، وأن يكون فاضلا معروفا بالصلاة والتقوى، وهذا لا يمكن أن نشهد بشاب متخرج هذا التخرج الحديث إلا أن يكون قد مضى عليه سنين طويلة طويلة جدا حتى شاخ العلم وفي السلم الإسلامي الصحيحة، هذا يمكن أن يقال أنه يحسن أن يطبقها. جزاك الله خيرا. وإياك. هل يقول على ماذا يحمل قولهم في الراوي كالراوي اختلف عليه في الحديث؟ اختلف عليه في الحديث تقصد يعني ما المعنى من هذه الجملة؟ المقصود الاختلاف على الراوي، إما أن يكون في إسناده وإما أن يكون في متنه، والأغلب أن المقصود هو الاختلاف في السند، وهذا هو كناية عن الكلمة المعروفة بالحديث المنفرد تجلس عليه، أي اضطرب الرواة عليه بروايته عنه، تكاثرت الطرق، ولكن هذه الطرق اختلف رواتها عن ذلك الراوي، إما في الإسناد وإما في المتن، ونادرا ما يجتمعان في المتن وفي الإسناد، فاختلف عنه أي اضطرب الرواة بذلك الحديث عنه، إما سندا وإما متن، هذا هو المقصود. جزاك الله خيرا. السائل يقول نجد أن بعض الجماعات الإسلامية تقرر على أفرادها اشتراكا شهريا مثلا 50 ريالا عن كل شهر، وذلك لخدمة الدعوة وأبوابها الكبيرة والتي تحتاج إلى دعم مادي، فإذا تكاثر الفرد وتباطأ عن دفع هذا المبلغ أو رأى أن له أوجها أخرى يصرف فيها هذا المبلغ ولم يدفعها ويستدعوه وناقشوه وحاسبوه واتهموه بالتقصير، ربما يحدد موقف تجاه هذا الفرد، فما رأي الشيخ؟